السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللقاء يتجدد مع شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى تعالى في شرح كتاب مشكل الأثار للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهى شيخنا في التقرير السابق من الباب 28، وفي هذه الليلة بإذن الله تعالى يبدأ شيخنا في الباب 29. وقد أورد الإمام الطحاوي فيه حديثا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من طريق محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يضرب كما يضرب البعير، ولكن ليضع يديه ثم ركبتيه. وجه الإشكال الذي يثيره الإمام الطحاوي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نضرب كما يضرب البعير، ثم دلنا على الصورة التي نسجد بها وهي النزول باليدين ثم الركبتين. فلسائل أن يقول أن هذا مستحيل حدوثه، لأن الصور التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي النزول باليدين ثم الركبتين هي نفسها صورة بروق البعير. فيقولون كيف أن ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم يأمرنا به؟ فيجيبون عن هذا الإشكال شيخنا وعالمنا فضيلة الشيخ محمد بن عدوي حفظه الله تعالى. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذه مسألة الخلاف فيها قديم، هي مسألة النزول للسجود بعد القيام من الركوع. كيف ننزل؟ هل ننزل على الركبتين أو ننزل على اليدين؟ فأناقش الجزئية التي أوردها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، والتي ذكر أنها من طريق عزان محمد ابن عبد الله ابن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. يعني فيه حث على النزول باليدين قبل الركبتين. هكذا ورد من طريق محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وأبو الزناد ثقة من رجال الكتب الستة، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة من رجال الكتب الستة، وأبو هريرة صحابي. لكن الإشكالية في محمد ابن عبد الله ابن الحسن، فالراجح ضعفه وهذا الحديث مأخوذ عليه. فيمكننا الانفكاك عن الإشكال الذي أورده الإمام الطحاوي، أن نقول له: يا إمام الطحاوي، حللت أهلا ونزلت سهلا، ولكن الخبر الذي أثرته ليس بمقبول لدينا كفريق من أهل الحديث، لأن محمد ابن عبد الله ابن الحسن ليس بذاك الثقة الذي اعتمد عليه، ثم هذا الخبر مستنكر عليه. ونستريح من وعثاء الجمع بينما أوردته كإشكال، بين أن الإشكال الذي كان يستحق أن يثار هو أنه ثم خبر آخر فيه: إذا سجد أحدكم فليضع ركبتيه قبل يديه، من حديث وائل بن حجر، فمصادم لحديث أبي هريرة. فنقول إجابة عن هذا وإجابة عن ذاك أن الحديثين كلاهما ضعيف، سواء كان حديث وائل بن حجر بتقديم الركبتين أو حديث أبي هريرة بتقديم اليدين. ونكون قد استرحنا من الوعثاء، وعثاء التعب والمشقة والجمع، ونقول الأمر في ذلك واسع، والخبران فيهما مقال. وبعد إذا كان الخبران فيهما مقال إلى أي شيء نسير، إلى أي اتجاه نسير، وبأي رأي نأخذ. فأخذ الجمهور وخاصة الذين رأوا أن الحديثين كلاهما ضعيف بالوارد عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فكان عمر ينزل بركبتيه قبل يديه، فهذا الذي اختاره أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في النزول بالركبتين قبل اليدين، فيكون المعول عليه في الباب فقط أثر عمر، لأن الخبرين ضعيفة، حديث أبي هريرة في النزول باليدين وحديث وائل بن حجر بالنزول بالركبتين. ولكن أيضا الشيء بالشيء يذكر، ونواكب المسيرة مع الإمام الطحاوي رحمه الله على حد تصحيحه للخبر، أن المسألة الخلاف فيها كما أسلفت قديم وحديث أيضا. فيرى علماء المملكة العربية السعودية كالشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه وفريق العلماء النزليين أن النزول يكون بركبتين لهذا الحديث، ويرى الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه في كتاب صفة الصلاة الذي صنفه أن النزول يكون باليدين، أن النزول يكون باليدين. وعلى مدار سنوات طويلة مضت، يعني أذكر أن هذه المسائل أثيرت بشدة شيئا ما في السبعينيات أو قبل السبعينيات، فور تأسس أو تأسيس الجامعة الإسلامية بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجماعة الإسلامية في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لما افتتحت جاءها أقوام من عموم العالم، وجزاهم الله خيرا في المملكة أن فتحوا أبواب العلم الشرعي واستقدموا طلبة من عدة دول في العالم، فكان كل يأتي بما تعلمه في بلده أو بما عليه أهل بلده من الفقه. فمثلا جاء قوم من الهند أو من كشمير أو من باكستان يدرسون المذهب الحنفي إلى المدينة، وأهل المدينة يسيرون مسيرة الأحناف، مسيرة الحنابلة، ووفد من مصر عليهم الشوافع، وفد من بلاد المغرب العربي أو موريتانيا وشنقيط وغيرها من البلاد من يحملون المذهب المالكي. فكانت في بداية التأسيس صراعات قوية بين أصحاب المذاهب، والذي يقوى ويبرز هو صاحب الحديث، لأن أنت حنبلي لن تقبل قول الأحناف مجردا عن الحديث، لكن إذا كنت حنبليا منصفا وجاءك الحديث ستقبل الحديث. وتغيرت آراء كثيرة من آراء علماء المملكة. أذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه كان على المذهب في أول الأمر في مسألة الطلاق، طلاق الثلاث في المجلس الواحد، أنه يعد واحدة، فكان عفوا يعد ثلاثا، فكان يقضي بالثلاث. أصبح رئيسا للجامعة الإسلامية، فإذا بالطلبة الوافدون يسيرون حديث كيف في صحيح مسلم من حديث ابن عباس كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر وقرأ أرى الناس تسرعوا في أمر كانت لهم في أناف أنظار، فلو أنضيناه عليهم فأنضاه عليهم عمر ثلاثا. فالطلبة يقولون أنا ما الحديث، الحديث يقول واحدة. فبدأ الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه كما هو شأنه يوقر أحاديث رسول الله توقيرا عظيما، فبدأ يعيد النظر في هذه المسألة. فشهيدي أن المسألة مسألة النزول باليدين أو بالركبتين أخذت زمنا طويلا وفترة طويلة من النزاعات والجذب والعطاء والمد والجذر، أخذت زمنا طويلا. ومنذ السبعينات نسافر إلى المملكة، نسافر إلى غير المملكة، تصار هذه المسألة في الأوساط. فالحاصل وبعد تحرير الأقوال فيها أن الحديثين ضعيفان، حديث وائل بن حجر في النزول باليدين ضعيف، حديث أبي هريرة في محمد بن الحسن ومن المأخوذ عليه هذا الخبر. لكن الطحاوي رحمه الله لما أثار المشكلة ما أثارها من الجانب الذي أوردته من ناحية أن هناك حديث وائل يعارض حديث أبي هريرة، لما أثارها من خلال حديث واحد متجنبا حديث وائل بن حجر لم يذكره، فقال كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليضع لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير ولكن ليضع يديه قبل ركبتيه؟ فيقول أصلا إن البعير وسائر الحيوانات الركبتان في اليدين خلافا لبني آدم، فبني آدم الركبة في الرجل، الركبتان في الرجلين، هذا شأن بني آدم ركبتان في الرجلين، لكن في الحيوانات يقول الركبتان في اليدين. فيقول إذن لا خلاف، إذن لا خلاف، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، ومعلوم أن البعير ركبتاه في يديه، ويقول وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه، فينشئ إشكالا يعني. حاصل الأمر أن الإمام الطحاوي يقول إن هناك صورة من صور التعارض، ويحاول دفعها بأن يقول إن ركبتي البعير في يديه ليست في رجليه. فأخوكم يقول في الباب، يعني نحن نريد أولا أن ندعم القول القائل بأن ركبة البعير في اليدين، في لغة العرب يقولون ذلك، لغة العرب يقولون فيها أن ركبة الحيوانات غير بني آدم في اليدين في الأرجل المقدمة، ابن آدم ركبتاه في رجليه. فأخوكم يدعم القول بأن البعير ركبتاه في يديه بحديث الفرس في قصة سراقة بن مالك لما تابع النبي صلى الله عليه وسلم ففيه فساحة رجل الفرس في الأرض، ساحة في الأرض في ساحة يداه. لكن أنا ما حررتها التحرير الخاص، يعني أثناء استدلالنا بمثل هذه المسألة لابد أن نجمع كل طرق حديث سراق وننظر هل فساحة رجلاه أم فساحة يداه، وما رأي الجمهور، جمهور المحدثين الذين رأوا الحديث، هل كلهم أورد فساحة يداه أو لا، حتى أقرر. ولا أظن أنك فعلت ذلك، تفعل إن شاء الله، فإن صح ذلك ستكون مدعمة لأقوال علماء اللغة الذين يقولون إن اليدين قبل ركبتين. حاصل أن الطحاوي يدفع الإشكال فيقول إن ركبتين، يعني التعارض يدفعه بأن ركبة البعير في يديه ليست في رجليه، كنت أخطأت في التعبير فيما سبق. نعم، هذا باختصار. فالحاصل من هذه المسألة أن الأخبار في هذا الصدد لا تثبت وإن كان الخلاف قديما، وأن الجمهور على رأي عمر باعتباره، يعني لم نجد نصا ثابتا في السنة اتجهنا إلى قول الصاحب، وقول الصاحب أولى من غيره، فعمر كان يقدم ركبتيه، ولا تعارض عند الطحاوي بأن يقدم ركبتيه على مع قوله ولكن يضع يديه ثم يضع يديه قبل ركبتيه لا تعارض أصلا، لأن يد البعير ركبة البعير في يديه. وكنت أذكر أن الشيخ محمد رحمة الله تعالى عليه بن صالح بن عثيمين رحمه الله عند دراسة هذه المسألة كان يأخذ الطلبة إلى حظائر الإبل، إلى حظائر الإبل، ويبرك الناقة أمامهم حتى يعلمهم تعليما عمليا كيف أن الناقة تبرك. هم أهل إبل، يعني أهل نجد وأهل القصيم هم أهل إبل، فكان يؤكد لهم الفتوى بأن يذكر ما ذكر أن ركبة البعير في يديه ليست فهو كان يرى رأي عمر، يرى رأي أمير المؤمنين عمر، وصنفت كتب في هذا الصدد وكتب في هذا الصدد. وبعد التحرير الأحاديث فيها الإشكالات التي ذكرت، والله أعلم. له أي واحد عن السؤال؟ الأصل في العبادة أن يقولون هي التوقف، أو صلوا كما يقولون يصلي. في مثل هذا المقام يعني كيف لجأنا إلى قول عمر رضي الله عنه؟ يقول الأخ أبو ويس الأصل في العبادات التوقف، والنبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فكيف نزعنا إلى قول عمر؟ فيقول أولا نحن ما خلفنا رسول الله، نحن نلتمس الهدي الصحيح عن رسول الله، فلن نجد سندا يصح عن النبي. فقد يقول قال الأمر واسع، الأمر واسع، لأنه لم تأتي الصفة ملزمة لرسول الله وأنا خالفته واتجهت إلى رأي عمر. ولكن لما لم نجد صفة ثابتة عن رسول الله قلنا ننظر ماذا فعل أصحاب رسول الله، فمن أجلهم وأفضلهم وأوقرهم عمر بن الخطاب، ولم يرد له مخالف فيما علمنا، فقلنا نعمل برأي عمر من هذا الباب، مع غير من غير إلزام لغيرنا أن يسلك مسلكنا في هذا الصدد، لأن قول عمر ليس كقول رسول الله، وفعل عمر ليس كفعل رسول الله. لكن نحب إذا، وهذا رأي الحنابلة كتأصيل، إذا لم يكن في المسألة آية أو حديث أو إجماع يتجه إلى قول الصاحب الذي لا يعلم له مخالف من هذا الباب، والله أعلم. نعم. هل صح أن ابن عمر كان يضع يديه قبل ركبتيه؟ لم أراجع أثر ابن عمر ولا أظنه يثبت، لأن عندنا هنا أخ من إخواننا اسمه محمد لملوم حفظه الله تعالى كلف بجمع رسالة في هذا الصدد فجمعها وطبعت الحمد لله. والأثر الذي الحديث الذي صح فقط في الباب، الأثر الذي صح في الباب فقط هو أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أخوك حسان بن عبد الرحيم يقول أثر ابن عمر معلول. لفظ حديث ويل ابن وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع ركبتيه قبل يديه. تفضل. جزاك الله خيرا. ننتقل إلى الباب 30 في بيان حال الشمس والقمر في الآخرة. وقد أورد الإمام الطحاوي حديثا أخرجه البخاري وغيره، وسأورد لفظ البخاري لما في غيره من بعض الزيادات. فقد أخرج الإمام البخاري حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. وفي بعض الزيادات أن الشمس والقمر ثوران مكوران يوم القيامة في النار. فقال الحسن البصري لأبي هريرة وما جنبهما؟ فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكت. وجه الإشكال الذي يثيره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يعرضه في صورة سؤال الحسن لأبي هريرة، وكأنه وقع في قلب الحسن أنهما يعذبان. وقد يزداد هذا الإشكال إذا قلنا أن من الناس من يعبد الشمس والقمر في الدنيا، والله سبحانه وتعالى قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فهل الشمس والقمر يعذبان يوم القيامة؟ يجيبون عن هذا الإشكال شيخنا وعليمنا الله يغفر لنا ولكم. الله يغفر لنا ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأولا الإشكال الحديثي في هذا الصدد، وردت رواية فيها الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، فمعنى التكوير اللف الأمام مكورة ملفوفة، الله يقول وإذا الشمس كورت، فلا إشكال في أن الشمس تكور يوم القيامة، الشمس تكور يوم القيامة. لكن وردت في الحديث خارج الصحيح زيادتان، كل زيادة فيها مقال. الزيادة الأولى الشمس والقمر ثوران، الشمس والقمر ثوران، فشبهوهما بالثورين. الزيادة الثانية في النار، الزيادة الثانية في النار، يعني رواية الأم الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. الرواية الثانية الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة، فحصلت زيادتان. في كلا الزيادتين إشكال حديثي، والظاهر عدم ثبوت الزيادتين لشذوذ في الأسانيد إليهما، فالأكثرون بدون ثوران وبدون ثورين وبدون في النار. فالحمد لله على ما من به من تعليم الحديث، فالحديث يستريحون من تعب الجمع ومشقته بين الأشياء التي ظاهرها التعارض، فنستريح الحمد لله من ذلك. ولكن أيضا تمشيا مع الفقهاء وتنزلا يحاولون أيضا أن يجمعوا بين ما ظاهره التعارض، فيقولون لو سلم أن الشمس في النار وأن القمر في النار، وقد يرد في الباب غير هذا الخبر ما يساعد على القول بمثل هذا، كحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه البخاري وغيره، ينادي منادي يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. الحديث صحيح. فيقول إن وجودهما في النار لا يعني تعذيبهما بالنار، إنما لتعذيب من عبدوهما، لتعذيب من يعبدونهما، فليس تعذيبا للشمس في النار. وللشمس هي ماذا؟ الشمس، الشمس سراجا وهاجا، وجعلنا سراجا وهاجا، فإذا انت اقتربت من الشمس كما احترقت، فليس لتعذيبهما، إنما كي يعذب أصحابهما بهما، والله تعالى أعلى وأعلم. كالحجارة مثلا، النار وقودها قوا أنفسكم أهليكم نار وقودها الناس والحجارة، الحجارة لا تدخل النار هي تعذب نفسها، إنما يعذب بها أقوام، يعذب بها أقوام. وإلا أنت أيضا الذي تقوله في الشمس تقوله في النار، فالنار يحطم بعضها بعضا، هل يعذب الله النار بأن بعضها يحطم بعضا؟ إنما هي لتعذيب من أراد الله أن يعذبه. إخوانكم إن كان لي تحفظ على مثل هذا الإيراد، يقول إن الملائكة الذين هم خزنة النار هم فيها، ما نقدر نقول إنهم فيها يعذبون، الخازن يختلف عن الداخل في الشيء، الخازن البواب، الخازن البواب. قال استأذن رسول الله، استأذن جبريل الرسول في رحلة المعراج، فقال له خازنها من؟ قال أنا. من أنت؟ أنا جبريل. فالخزن البوابون، فالبواب لا يلزم أن يدخل في النار، هذا وجه الدفع. ولا تقول مالك يعذب في النار معهم، لا يتصور هذا. الله يكرمك. قلنا ما تقول بعضنا السلام على الإمام. ماش؟ ماش؟ يقول لك يا أبوي. فقال الذين في النار لخزنة جهنم ليس المراد أنهم فيها. وأبوي سيذكر على ذكرنا ابن حزم أحيانا يأتي بأقوال جيدة جدا يفصل بأس النزاع على يشط ذات اليمين وذات الشمال. فأنا أقول قولا يعني له نوع من القبول، قد يكون في النار ولكن عليهم برد وسلام، كما قال تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. حفظك الله يا أبوي. حتى يضع الجبار قدمه فيها تقول قط قط وينزف بعد الوقت. ما أستطيع أن أتكلم أكثر من الذي تكلمت في نعم يا شيخ عبد الوكيل. الله غير يقول لأهل الإيمان اذهبوا فأخرجوا من عرفتم لأهل الإسلام. هل اذهبوا فأخرجوا من عرفتم لأهل الإسلام؟ هل ادخلوا النار؟ ممكن ينادي يكلم الخادم، أنت مروح أقول لك روح طلع فلم السجن يا عبد الوكيل، تروح لرئيس السجن رئيس المباحث تقول لي يا مأمور السجن فلان بعثني صاحبك وقل لي طلع فلان بيدخل يطلع ينادي عليه يخرج يخرج. لازم انت تدخل ابو زعبل تعترض على واحد من ابو زعبل يعترض ان شاء الله. نعم فهمت يا عبد الوكيل بعدك عن الاستدلال في هذا. لا يلزم ان نقول انا فاخرج الشخص من السجن ان لا ادخل السجن معه، لا يلزم. نعم يحرم الله السلام على النار منهم، لا موضوع اخر. نعم الشيخ قول الثاني في قوله تعالى وان منكم الا واردها وإن منكم إلا واردها، أنا أعتقد قولا واحدا المر على الصراط. ننتقل إلى الباب الحادي والثلاثين. وقد أورد الإمام الطحاوي فيه حديثا أخرجه أحمد وأبو داود عن أبي قلابة قال أبو مسعود لأبي عبد الله أو قال أبو عبد الله لأبي مسعود أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعم بئس مطية الرجل. وقال العلماء أن الرجل إذا أراد أن يصل إلى مراده قال زعم الناس كذا وكذا. فقال الإمام الطحاوي يفهم من ذلك ذم من يستخدم كلمة زعم، واستظهر لقوله بأنها لم تجد في القرآن الكريم إلا على سبيل الذم. فقال الله سبحانه وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، ثم أتبع ذلك بقوله قل بلى وربي لتبعثن وغيرها من الآيات. فهل كلمة زعم تذم في استعمالها؟ وقد استعملها من الصحابة مثل أم هانئ فقالت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته، فهل يذم استعمال كلمة زعم؟ يجيبون عن هذا الإشكال شيخنا وعلمنا طريقة. ما الإشكال؟ لخص الإشكال. الإشكال هو يرى عدم استعمال كلمة زعم لأن زعم لم تجي إلا على سبيل الذم. يعني ما المشكل من حديث رسول الله مع الآية؟ المشكل في الحديث هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الحديث المشكل فيه هو استعمالهم لكلمة زعم، وكان الناس إذا أراد أن يقول زعم الناس كذا زعم الناس كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس مطية الرجل قوله زعمه يعني زعمه مزمومة زعمه. يعني نعم مزمومة، طب الآية تفيد أنها مزمومة إذا الاختلاف، ولكن وجد من الصحابة ما استعملها مثل أم هانئ. كذا يبقى كلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول ما حاصله؟ ورد ما يفيد استعمال كلمة زعم على ألسنة بعض الصحابة كعلي لما جاءت أم هانئ تقول يا رسول الله زعم ابن أمي تعني عليا أنه قاتل رجلا قد أجرته، قال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. يقول علي استعمل كلمة زعم والنبي ذم هذا الكلمة، وفي القرآن الكريم جاء ما يفيد ذمها، فكيف نجمع بين فعل الصحابة وبين ما ورد عن رسول الله وفي كتاب الله. ابتداء كأصل لو لم يكن إلا هذا القدر نحن لا ننشئ خلافا لأي شخص كائن ما كان مع رسول الله. فإذا صح رسول الله قول واضح وصريح في مسألة وخلافه الصحابي لا نعبأ بقول الصحابي أمام قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ابتداء، هذا ابتداء. ولكن ومع ذلك إذا استطعنا أن نلتمس توجيها لكلام الصحابي فهو أفضل، لأن التجرؤ على الصحابة لأول وهلة وهم يعلمون ما لا نعلم يكون سيئا. فأقول وبالله التوفيق ما يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول أنه قال بئس مطية الرجل زعمه كتنزيل الله في زماننا. واحد يحب يضيقك فيقولون يأتي يقول لك إيه، يقولون عنك أنك يعني أنك بخيل. هو يزعمون أنك بخيل، بعضهم يقولها يقولون لك أنك بخيل، يقولون أنك بتنفعل بسرعة، يخرج كل المساوئ التي يريد إخراجها على لسان غيره. فيقول الناس يقولون، الناس بيقولوا كذا، الناس يقولوا كذا، وهو في الأصل قوله ويريد أن يعكن عليك، يريد أن يتعبك. الناس بيقولوا عليك أنك سيء، الناس بيقولوا عليك أنك وحش، الناس بيقولوا عليك أنك بخيل، ويذكر أمورا تنكد عليك تحت مطية زعمه. هو لا، ليس الناس الآن لغتهم لغة العرب الأولى أنهم يقولون أن زعمه، أنهم يقول الناس بيقولوا، فهي نفسها مؤدى كلمة زعمه. فيذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بئس مطية الرجل زعمه، بئس الشيء الذي يتكئ عليه عند النقل. فإذا جاءك شخص يقول لك الناس بيقولهم مطية لا تركب أصلا، مش كده؟ كما يقول مثلا النت لقيط، النت لقيط، فين المعلومة؟ قلت لك من على النت، من على النت. في واحد فاجر يبص على النت، وواحد كذاب يبص على النت، فكما يقول النت لقيط. فزعموا كلمة زعموا أيضا مطية لقيطة لا قيمة لها، لا, لا, لا تركب، لا تركب ولا تنططى. مش فاهم كلامنا، يعني لا تنططى ولا تركب، تركب توديني فين زعمه؟ إن شاء الله أعلم، مطية سيئة فلا تركبها ولا تقولها، لأنها مطية عند أهل العقل وأهل الفكر وأهل الفهم، مطية لا تركب ولا تستحق أن تركب. فهذا معنى بئس مطية الرجل زعمه. بيد أن الخبر أصلا منقطع بين الصحابي وبين التابعي، هذا أولا. ولو سلم بثبوتها لكان المعنى الذي ذكرناه أنها لا يتكئ عليها. أما ما ورد من كتاب الله في معنى كلمة زعمه ففي الغالب أنها تحمل معنى القول المشوب بالكذب، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا وضل عنكم ما كنتم تزعمون قد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم فما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أي شركاء الذين زعمتم، فكله من صب على القول المشوب بالكذب. بعض أهل العلم يقولون إن كلمة زعم وإن كانت تطلق على القول المشوب بالكذب فأحيانا تطلق على محض القول، زعم فلان قال فلان، من غير أن يكون مشوب بالكذب. فأم هاني لما قالت زعم ابن أمي، يعني أم هاني في غزوة الفتح أجارت رجل، يعني كما يقول الناس في زمننا الآن فعرضك يا أحمد، تقول أحمد يأخذ عن كل فلان في عرضي الذي كلمه سأفعل به، خلاص كالجوار الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. النبي لما نزل في جوار المطعم بن عدي خلاص حمل المطعن النعدي سلاحه وقال من يعترض محمدا وهو كان كافرا، إلا أنه قال خلاص عرضك أنت تكون رجل شهم واحد يقول لك فعرضك وتتخلى عنه. حتى العيال الصغار يعني الأولاد في بلادنا لما ولد صغير يأتي واحد كبير يضربه يقول فعرضك يا فلان، يقصد يروح لواحد كبير قوي فتوه ولا أنا فعرضك خلاص اسكت اهو، لا يستطيع أحد أن يقترب من من. فكانت الإجارة في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأم هانئ أجارت رجلا من الكفار وعلي قال لا بد أن أقتله لازم يقتل، فذهبت إلى رسول الله قالت يا رسول الله زعم ابن أمي تعني عليا أنه قاتل رجلا قد أجرته، فقال النبي لها قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فأم هانئ لم تكن تعرف الحكم أن جوار المرأة ينفذ أن جوار المرأة، أو كانت قد تكون تفهم ذلك أنها قالت كذبا إنه إن شفاعتي سترد عندك يا رسول الله كلامه غلط، إن يقول إن أنه سيقتل الرجل الذي أجرته وأنا لا أظن أنك تخيب سعي وتخيب جواري يا رسول الله. فالنبي وافقها. فالإشكالية في قول علي في قول أم هانئ، علي ما قال زعم، علي ما قال كلمة زعم، أم هانئ التي تقول زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته، فأم هانئ تقول من منظورها أنه قال كلمة أعتقد أنك لن تصدقه عليها يا رسول الله، فإذا فهمنا ذلك توافقنا مع الأصل. الأصل كلمة زعم الآن زعم الآن من كلام أم هانئ، وبنتها على ما تبنى عليه كلمة زعم في عموم المواطن أنه قال كذبا أنه سيقتل الذي أجرت وأنا أعتقد أنه كاذب فأنت لن تخيبني يا رسول الله ونكون خرجنا من الإشكال. أما علي نفسه علي ما استعمل كلمة زعم في هذا المقام، هي التي تقول زعم ابن أمي أي قال ابن أمي قولا لا أعتقده صدقا أو لا أعتقده سينفذ أنه سيقتل رجلا قد أجرته. وبه يستدل العلماء بقوله عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ على أن جوار المرأة ينفذ، المرأة المسلمة إذا أجرت رجلا جوارها أيضا يوقر، والله أعلم. وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات نفس الغرار. وفد عبد القيس أتوا النبي عليه الصلاة والسلام قل زعم رسولك يعني الوافد الذي أرسلته إلينا أن علينا زكاة في أموالنا، هم شككون في الخبر هل الكلام صح أو ليس بصح، زعمهم يقولون قولا مشوبا بعدم التصديق الكامل زعم رسولك أنك قلت علينا خمس صلوات في اليوم والليلة، فهم يقولون أيضا يغمزون في الرسول أو يريدون التثبت، ليس عندهم القول باليقيني التام أن كلمة الزعم في القرآن أغلبها يطلق على قول مشوب من الكذب، ولكن أحيانا تأتي تحتمل مجرد القول، والله أعلم. ما هم يكذبون أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، هم يكذبون هذا القول يتهكمون به، لا يعني مش على هم يسيرون على المسار الذي وضعت له كلمة زعمه، قل أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أي كما قلت قولا كاذبا من وجهة نظرهم. قوله هرقل أيكم أقرب نسبا لهذا الرجل الذي يزعم، قوله هرقل أيكم أقرب نسبا لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، يقول يزعم حتى لا يجزم أمام بطارقته أنه مصدق له أو لم يكن تبين، ولو سلمنا أنه تبين فإنه لم يظهر إيمانه هو المرء. الزعم عن مجاهيل، لكن مهانئ أو ما قلنا كل زعم عن أشخاص معلومين. لا هي كلمة زعم في نفسها في الغالب غالب استعمالها تطلق على القول المشوب بالكذب عن القول الذي لم يتيقن منه. بعض المواطن تأتي زعم بمعنى قال عند غلبة الظن. اللغة يقول نعم لا وجه في اللغة. أنها تنطق على مجرد القول. أي لها وجه معروف. الأصل في القرآن والسنة الزعم القول الذي يحتمل وجها آخر. كل السياق له دلالاته. بارك الله فيكم. نعم. اليهودي في قصة سلمان قال اجتمعوا على رجل يزعم أنه نبي. ما هو أي نفس الباب. اجتمعوا على رجل يزعم أنه نبي. أيضا ما صرح ما عنده الخبر اليقيني بنبوته. بارك الله فيكم. وكذا قول أبي ذر انطلق إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي للتحقق. بارك الله فيك وشكر الله لك شكرا. تفضل نشكرك بعد ما تختم. من ختامي نشكر الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا أن نتعلم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم نشكر الله سبحانه وتعالى أن أقر أعيننا بالنظر إلى العلماء. فضل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا شيخنا ولك بما وأن يحرمنا بعلمه أبدا ما بقينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وشكر الله لك يا شيخ أحمد ووفقك الله وحفظك، ونحسبك على علم لكنك تبخس نفسك حقها من فضل الدعوة إلى الله سبحانه. فوجدنا ولله الحمد طلاقة في الأسلوب وعقلا رشيدا لا نزكيك على الله، ولكن إن شاء الله لعلها طليعة خير بإذن الله تعالى، وتبذل المزيد والمزيد من الدعوة إلى الله. ولكن أطلع شيئا أرجو أن تسامحني فيه مقدما، لأنك ما أدري هل ستفهم مرادي أو لا تفهم مرادي، لأن لإخواننا في غير مصر شأن ما سأذكره، فتسامحني أولا إن شاء الله. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، لعلك فهمت المراد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.